مالي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فياش اش عليا مني اش عليا وانا عبد المملوك والاشياء قضية ما في تحقيق شكوك ربي ناظر فيا وانا نضري متروك في الارحم وفي الحاش من نطفة صورني مني اش عليا وانا عبد المملوك والاشياء قضية ما في تحقيق شكوك ربي ناظر فيا وانا نظري متروك في الارحم وفي الحاش من نطفة صورني انا مالي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني يا قلبي تيق بالله فهو المعطي المانيع وارضى بحكم الله لأنك إلي راجيع مدى في علم الله والخير في الواقع تدبيرك ما يسواش عن تدبيرك دعني يا قلبي تيق بالله فهو المعطي المانيع وارضى بحكم الله لأنك إلي راجيع مدى في علم الله والخير في الواقع تدبيرك ما يسواش عن تدبيرك دعني أنا مالي فياش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي نظر فيا